بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله كسابقه في سنن الإمام الحافظ أبي داود رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالديه ونفعنا بعلومهما أجمعين، قال كتاب الطهارة، قال باب ما يقول الرجل إذا توضأ. قال حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا عبد الله ابن يزيد المقري عن حيوة ابن شريح عن أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، ولم يذكر أمر الرعاية عند قوله، قال عند قوله فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال، وساق الحديث بمعنى حديث معاوية. هذا الحديث شبيه بحديث ليلة البارحة الذي أطلنا بعض الشيء الوقفة عنده وتناولنا بعض أحكامه، وهو أنه قال أنهم كانوا خدام أنفسهم، أي أنهم كانوا يقومون بأعمالهم، ولكن لما بينهم من التعاون والمحبة والترابط وقوة الصلة كان يقوم بعضهم بأعمال الكل، وبخاصة فيما يتعلق بالرعاية، أي بالرعي وما يتعلق بالرعي من سقي وبقية الخدمات، وأيضا كان الآخرون أو البقية يشتغلون بأمورهم فينصرفون إليها، فلو أنهم تجزأوا واتجه كل إلى الرعي لتعطلت كثير من الأعمال، ولكن ما اتفقوا عليه هو دليل على ما كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم من حصافة الرأي وبعد النظر والدقة في الأمور، وما كان سائدا بينهم أيضا من التعاون الذي اصطبغهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبغة واحدة، حتى كانوا كما هو معلوم إخوة متحابين كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوف. وأنه أيضا في قصته لما أراح الإبل أدرك قدرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من خطبته، وأنه سمع شيئا وفاته شيء آخر فذكره عمر رضي الله تعالى عنه بذلك، وانتهى الأمر إلى أن الإنسان إذا توضأ فأحسن الوضوء، فإنه ثم يصلي ركعتين، إذا توضأ فأحسن الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقلنا ورد في رواية صحيح عن الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الحديث الذي قرأه القارئ في هذه الليلة هو رواية أخرى ولكنها موجزة، لأنه اكتفي بما جاء في الحديث الأول. ولا تنسوا أن أبا داود رحمه الله تعالى ذكر في مقدمة كتابه أنه كان يختصر بعض الأحاديث ويقتصر على بعضها دون الآخر، وقصده من ذلك هو الإيجاز حتى لا تطول السنن وتصعب على قارئها ودارسها. إذن هذا الذي معنا اليوم هل جاء بزيادة؟ قال فقال قال عند قولي فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء. ما معنى رفع نظره؟ أحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء ودعا. هل إذا رفع يديه؟ ما ذكر أبو داود رحمه الله بمعنى أنه نظر إلى السماء. أنا رأيت عندكم شارح الكتاب يقول والله أعلم بذلك، لم يبين شيئا، ولكن أذكر الإخوة أنه سبق أن أشرنا أنه جاء حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يستحي أن يرفع عبده يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يردهما خائبتين. إذن أنت عندما ترفع نظرك إلى السماء في هذا لجوء إلى الله، والله سبحانه وتعالى في السماء، أأمنتم من في السماء وكان عرشه على الماء ليبلوكم، الرحمن على العرش استوى، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، إليه يصعد الكلم الطيب وغير ذلك. إذن أنت عندما تنظر تتجه بقلبك ونظرك، كأنك اتجهت بقلبك وأيضا ببصرك إلى السماء، وأنت عندما اتجهت إلى جهة العلو اتجهت إلى الله النافع الرازق المحيي المميت الذي يمدك بكل خير ويدفع عنك كل سوء. إذن أنت بذلك قد سلمت أمرك لله سبحانه وتعالى، ثم أنك أيضا وصفته بأحب الأوصاف إليه سبحانه وتعالى، وهو أنك وحدت الله تعالى فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فأنت هنا أخلصت العبادة لله ووحدته في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وشهدت أيضا بأن محمدا هو عبد الله، وأن الله سبحانه وتعالى أرسله، وأن رسالته حق ودعوته يقين. ومن هنا هذا تتمة لما ورد أيضا في الحديث الآخر، يرفع نظره إلى السماء. ولكن قضية يرفع نظره إلى السماء هل هذه الزيادة صحيحة أو لا مختلف فيها. مهما يكن من أمر، الحديث الذي ذكرت لكم هو حديث حسن أن الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده أن يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب أن يردهما خائبتين. فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، والله تعالى رحيم بهم. فإذا أخلص أحدنا العمل له واستقام على منهج الحق وسلم أمره له سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا يضيع أجر المتقين. قال الألباني رحمه الله تعالى ضعيف. الحديث على كل حال فيه كلام للعلماء، ليس مسلم كما قال الشيخ، هناك من له رأي آخر فيه، ولكن قلت لكم له شواهد، أنا أوردت لكم الحديث فليس فيه غرابة، حتى تجدون أن الفقهاء الذين يعنون بعلم التوحيد أو ما يعرف عند البعض بعلم الكلام يقولون إن فرعون مع ادعائه الألوهية ومع فسقه وخروجه عن أمر ربه إلى أنه كان عنده من اليقين بأن الله سبحانه وتعالى في السماء أكثر من عند أولئك الذي يحرفون أسماء الله وصفاته الذين يقولون بالحلولية، لأنه قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، هو يعلم الحق ولكنه يكابر، وكثير من كفار قريش يعلمون الحق وأن محمدا مبعوث من عند الله، لولا أنزل رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. إذن هذا أمر حق. إذن أيها الإخوة، أنت عندما ترفع نظرك إلى السماء حتى وإن لم يرد فلا غرابة في ذلك، فأنت قد سمعت حديثا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يستحي، وأيضا من صفاته سبحانه وتعالى الحياء، أن يردك خائبا، لكن متى؟ إذا أقبلت إليه بإخلاص، بنية صادقة، بعزيمة، بيقين بأن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار وأنه يعطي سبحانه وتعالى. نعم، هو إذا رفع الله يستحي أن يرفع يديه يقول يا رب يا رب، يعني يرفع يديه ماذا؟ هو ينظر إلى السماء. ولكن العلماء يكرهون النظر إلى السماء في الصلاة، فيذكرون من مكروهات الصلاة ويكره الالتفات اليسير ورفع بصره إلى السماء. أما في الدعاء فلا مانع، لكن ما تكون في الصلاة، في الصلاة لا ترفع بصرك إلى السماء، الصلاة لها آداب، وبصرك ينبغي أن يكون ماذا؟ إلى الأرض، إلى موضع سجودك. قال كيف؟ ما هو؟ هي منصوص، هذا منصوص في المذاهب. ويرفع ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول، يعملون بالحديث. قلت لكم الحديث ليس كما ذكر الشيخ أنه ضعيف، لا، يعني لا ينبغي حقيقة نأخذ كلام أي إنسان بأنه مسلم إلا بعد التدقيق، فهو ظهر له ضعفه ولكن غيره حسن وجمع طرقه. والعلماء تجد أكابر العلماء، أكابر الفقهاء الذين لديهم دراية وعناية بالحديث يذكرون هذا، ولذلك يقدمون ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول. ومن أين جاءوا بهذا؟ أخذوه من الحديث. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى، يعني إن أردت بالتدقيق لو رجعت إلى المغني فقد ذكر ذلك، والشرح الكبير ذكر ذلك، بل المقنع ذكر ذلك، والكافي ذكر ذلك، ولكن نسيته. نعم. قال: باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد. الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد، يعني أنه يجمع الصلوات الخمس، يتوضأ للفجر فيصلي، ثم بعد ذلك الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد. لكن هذا إنسان يكون عنده قدرة، ربما في وقت شبابه، والقصد بذلك أيضا ألا يحبس بوله في هذه الحالة، ولا يحبس أيضا غائطه، لا يكون حاقنا يعني فيه بول كثير، ولا حاقبا يعني ماذا يدافعه الأخبثان كما في الحديث. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء فإذا حضر العشاء فابدأوا بالعشاء، أو العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام يشتهيه، ولا هو يدافعه الأخبثان يعني البول والغائط. فلا ينبغي للإنسان أن يضغط على نفسه ليفعل ذا. الأصل المستحب أن تتوضأ لكل صلاة، يعني أيهما أفضل، أن تتوضأ لكل صلاة أو أن تأتي بصلاتين أو ثلاث في وضوء واحد؟ المستحب أن تتوضأ لكل صلاة. لماذا؟ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان الواحد منا يتوضي، وكان الواحد منا يصلي في وضوئه ما لم يحدث. هذا حديثه في الصحيحين، حديث أنس. إذن وكذلك أيضا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، صلى صلاة العصر يعني توضأ وصلى العصر، ثم أكل سويقا نوع من الطعام، ثم صلى المغرب. هذه قضية فيها خلاف بين العلماء، نتناوله بعد قليل. قضية: هل الوضوء لكل صلاة واجب؟ جماهير العلماء يقولون: لا، الوضوء لكل صلاة مستحب. ومنهم الأئمة الأربعة، وفريق يقول يجب على كل مصل أن يتوضأ لكل صلاة. لماذا؟ قالوا: لأن الله تعالى يقول في سورة المائدة في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: إذا، ظرف لما يستقبل من الزمان، قمتم، فذكر ذلك. العلماء أجابوا الجمهور، قالوا: هناك تقدير إذا قمتم محدثين، وأيضا قالوا: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنون لما حصروا يوم الخندق، حاصرهم الأعداء، في قول الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. عدة صلوات فاتتهم فصلوها بوضوء واحد. رسول عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع المعروفة وهي حجة واحدة جمع بين الظهر والعصر، يعني صلى صلاتين الظهر والعصر بوضوء واحد، وفي المزدلفة أيضا صلى المغرب والعشاء بوضوء واحد، وكان عليه الصلاة والسلام قد نقض وضوءه تبول في الطريق وتوضأ. وأيضا والأدلة على ذلك كثيرة منها التي أشرت إليها قبل قليل. إذن العلماء مختلفون، ولكن بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام هل كان الواجب عليه في الأصل أن يتوضأ لكل صلاة؟ هذا مر بنا، هناك من قال به ثم إنه بعد ذلك فرض عليه السواك، لكنه كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر. وعبد الله بن عمر كان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الجمهور يقولون المستحب أن تتوضأ لكل صلاة ولا يجب، وقولهم هو الراجح في هذه المسألة وهو الأظهر. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى بعض الصلوات بأكثر من صلى الصلوات بأكثر من وضوء، وكان في الغالب يجمع بين الصلوات. ويوم الفتح يعني في السنة الثامنة لما فتحت مكة جمع الصلوات كلها بوضوء واحد كما سيأتي في حديث عمر. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر البجلي قال محمد هو أبو أسد بن عمرو قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الوضوء فقال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. قال الألباني رحمه الله صحيح عند البخاري. صحيح عند البخاري وأيضا فيه قريب منه عند مسلم ولكن ليس برواية ماذا أنس. إذن هذا الحديث أيها الإخوة بين فيه أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة. لفظ البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة وكنا نصلي الصلوات ما لم نحدث، وكان أحدنا يصلي الصلوات بوضوء يعني واحد ما لم يحدث، وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد قال ما لم يحدث، هذا كان حالهم. إذن الرسول كان يفعل ذلك، ابن عمر كان يقتدي ويتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل على أن لك أن تصلي الصلوات بوضوء واحد ولك أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا يدل على أن الأمر ليس واجبا وإنما هو جائز. وهذه مسألة ذكرها الفقهاء يعني جماهير الفقهاء ونصوا عليها في كتبهم وناقشوها وردوا على المخالف، وأظهر ما في ذلك أن في الآية تقديرا، هناك من قال نسخ والجواب لا، الآية مجملة، الآية قالت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما قالت ماذا توضأوا لكل صلاة إذا قمتم، والتقدير في اللغة إذا أردتم القيام. قال كان النبي سألت أنس ابن مال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الوضوء فقال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. يعني سأل السائل أنسا عن وضوء رسول الله فهو خادمه، وهو الذي كما مر بنا فكنت أحمل أنا وغلام النحو يعني يناهزه يقاربه في السن أصغر منه قليلا إداوة مما وعنزة، فكان رسول الله يستنجي بالماء وأحيانا يتوضأ بالماء. إذن هذا الحديث يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة، وأنهم كانوا ماذا؟ يصلون الصلوات بوضوء واحد. ليس شرطا تصلى الخمس، لا، ربما يصلون الاثنتين أو الثلاث أو الأربع أو الخمس، لكن المراد أنهم ما كانوا يتوضؤون لكل صلاة. ما هي الأحكام التي يدل عليها هذا الحديث؟ هذا يبين الصفة أولا التي كان عليه وضوء رسول الله، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يختار الوضوء لكل صلاة، فيترتب على هذا حكم آخر استحباب الوضوء لكل صلاة، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون الصلوات بوضوء واحد، فدل ذلك على أن الوضوء لكل صلاة ليس بواجب، وأكثر ما يقال فيه أنه مستحب. إذن إن توضأت لكل صلاة فذلك خير، وبخاصة الذين لا يشق عليهم، أما الذين يشق عليهم وعندهم القدرة على الإمساك فليس ذلك شرطا. الأمر الثالث والحكم الثالث من الأحكام أن الإنسان يعني يفهم من قوله أنهم يصلون الصلوات بوضوء واحد، هذا يشمل الفرائض والنوافل، يعني من الأحكام التي تستخلص أنك إذا توضأت فلك أن تصلي بهذا الوضوء الفرائض، وتصلي به التطوع، وتصلي النوافل، وتقرأ القرآن، يعني تمسك المصحف، وكذلك تطوف، وغير ذلك من الأمور التي ينبغي أن يكون عليها ماذا؟ من يفعل تلك الأمور. إذن رأينا من هذا يتوضؤون لكل صلاة، لا نأخذ الأمور من جانب ضيق، لا، يعني يتوضؤون لكل صلاة، كانوا يصلون الصلوات بوضوء واحد، هذا يشمل جميع أنواع الصلوات، ويأتي في مقدمتها الفرائض. إذن يصلون الفرائض ويصلون صلوات التطوع والنوافل، وكذلك الأمور التي يشترط لها الوضوء. فلك أن تتوضأ الفجر وتصلي صلاة الفجر وتقرأ القرآن وتطوف إن كنت بمكة، وتصلي الظهر والعصر، ويوجد من الناس من عنده القدرة، يعني بعض الناس تجد أنه عنده صحة، يعني مجاري البول عنده سليمة، فتجد أنه من الممكن أن يبقى 24 ساعة وأكثر ولا يحس بضيق في البول. لكن مع ذلك أيضا أنه لا يجوز للإنسان إذا كان ماذا؟ يحس بالبول أو بالغائط أن يشد على نفسه بدعوى أنه يصلي الصلوات الخمس. لماذا؟ لأنه إذا حبسه البول، أي هو حبس البول أو الغائط، ما الذي سيترتب عليه؟ سيتضايق، سيؤلمه ذلك، سيشغله، ينتهي إلى أن يضعف خشوعه، ومن هنا ولا هو يدافعه الأخبثان البول والغائط. لماذا؟ لأنك إذا كنت حاقنا يعني حابسا للبول، أو حاقبا حابسا للغائط، ستحس بمتاعب وألام، فبدل أن تفكر في الطاعة وفي الخشوع وفي الذل وفي الانقياد وفي الاستكانة، يكون شغلك ماذا؟ أنك تحس بالألام وتقاومها. والله تعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. نعم، لا، هم لا، هم دليلهم، يقولون: لا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا قمتم لأي صلاة مجمل. نحن نقول بينه الرسول. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس ماذا؟ كما سيأتي، يوم فتح مكة، وقال له عمر: رأيتك تفعل اليوم شيئا ما كنت تفعله، فبين أنه تعمد ذلك. نعم. قال الإمام الحافظ: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه. يوم الفتح الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان من شكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه واعترافه بجميله وثنائه عليه لما نزلت هذه السورة قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم وفي سجودكم. فلك أن تزيد في ركوعك إلى سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكذلك الحال في السجود. وهكذا كل إنسان تنزل به نعمة أو يرفع الله سبحانه وتعالى عنه به كربا أو شدة أو ضيقا أو ييسر له أمرا من الأمور فعليه أول ما يفعل أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. ولا شك حتى لو كان الذي أحسن إليك إنسان فعليك أن تشكره، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من لا يشكر الله من لا يشكر الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. إذن إذا أحسن، ويقول عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له. بعضنا يظن أن الدعاء أمره سهل، قد يصادف بابا مفتوحا من أبواب السماء، تكون تدعو بقلب خاشع نفس مطمئن صادق نية خالصة، فالله سبحانه وتعالى يتقبل منك ذلك الدعاء فيرفع الله به سبحانه وتعالى أخاك الذي دعوت له. ولذلك الرسول عليه السلام وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر ماذا يقول لعمر؟ يقول لا تنسنا يا أخي من دعائك، يقول لعمر. والرسول عليه الصلاة عمر كما ترون هو من المشهود لهم بالجنة من العشرة، وهو أيضا صحابي وهو ثاني الخلفاء الراشدين، وهو أحد الذين قال فيهم الرسول اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. يقول إن استطعت أن تدرك أويس القرني فسله أن يدعو لك. من هو أويس القرني؟ رجل يهيم في الصحراء، يعيش في الصحراء، ولكنه ربط نفسه في الصحراء قياما على أمه برا بوالدته. كان ذلك في زمن رسول الله، ما جاء إلى رسول الله، هو أسلم، لكن حبه وإدراكه لبره بوالدته وأن الجنة تحت أقدام الأمهات بقي يعيش مع والدته. عمر رضي الله تعالى عنه وقعت هذه الكلمة ماذا في قلبه وفي فكره، فظل يتتبع ماذا الحجاج القادمين من اليمن في كل موسم. وفي ذات في عام من الأعوام كان معه علي بن أبي طالب، فالتقيا بأويس القرني وطلب منه أن يدعو له فدعا له. ثم سأله عمر ذكر عنك رسول الله كذا، قال لأني وقفت نفسي وانقطعت عن كل شيء برا بوالدتي. ومن هذا أيها الإخوة، هذا يدلنا ماذا على عظم البر بالوالدين. فهل الشباب الآن في هذا الزمان يدركون ذلك؟ تجد أن أحدهم يمد لسانه ويعصي أباه وأمه، وربما تطاول بالكلام، وربما بعضهم رمى أحد والدي، إلى غير ذلك من الأمور التي حقيقة لا تليق بمؤمن. إذن عرض عليه عمر أن يبقى وقال لا سأعود إلى أمي. إذن أيها الإخوة، هذه الأمور التي ترون هي لا شك أنها أعمال فيها خير وفيها صلاح، فأمر الدعاء ليس بأمر سهل. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح. صلى يوم الفتح يعني اليوم الذي فتحت فيه مكة، وتعلمون مكة كانت دار كفر، لأنه من الذي يعيش فيها؟ تعيش فيها قريش، وقريش قبل الإسلام كانوا مشركين، وهم الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تحزبوا ضده، وهم الذين جمعوا القبائل، وهم الذين حاولوا القضاء على بيضة الإسلام، فعلوا الكثير حتى يقطعوا، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فلما حصل صلح الحديبية في السنة السادسة، الفتح جاء بعدها بعامين فقط، تألم كثير من الصحابة وضاقت نفوسهم، ولا دار في خواطرهم أن هذا الصلح فيه ذل، كيف أن من يأتي من المشركين نرده ومن يعود من المؤمنين إليهم لا يرد، أليس هذا هو آية الذل؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى ما وجه إلا ذلك إلا ستكون النهاية حميدة، وأدرك ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ومن هنا ماذا كانت النتيجة؟ أصبحت قريش نفسها تسعى إلى رسول الله أن يرد الذين، لأن الذين خرجوا من عندهم مسلمين، الرسول قال بيننا وبين قريش نحن ردهم، فأخذوا يتربصون الدوائر بقريش في الطرقات في مفارق الطرق ويقتلون وينهوا، فبعد ذلك هم نفسهم هذه البدايات، إلى أن انتهى الأمر بفتح مكة في العام الثامن الهجري، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج في ذاك العام ولا حتى في العام التاسع حتى تطهر مكة، لأن أثار الجاهلية كانت فيها، ولذلك أرسل أبا بكر رضي الله تعالى عنه في العام التاسع ومعه جمع من الصحابة كأبي هريرة ينادون في الناس ألا يطوف بالبيت عريان، ألا يطوف بالبيت ماذا عريان، وأيضا أمر بتطهيرها من الأصنام. إذن الرسول عليه أمر، فلما حج في العام العاشر كانت مكة قد طهرت من الأصنام، وأيضا لا يوجد فيها عرات، فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جمع غفير من المؤمنين في ذاك العام الذي لم يمضي عليه زمن عليه الصلاة والسلام إلا وقد فارق بعده الدنيا وخطب خطبته الجامعة الشامعة المانعة التي وجه فيها الناس ووضع فيها قواعد الإسلام وذكر جملة من أحكامه، بين ما يجب وما ينبغي تركه، ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه، بين حقوق الرجال على النساء وحقوق النساء على الرجال، حذر من الربا وخوف منه، بين خطورة الدماء وذهابها وأن قتل النفس بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها، وضع الأسس وهي قد وضعت، ولكنه كررها بعبارات من جوامع كلمه لتكون تلك هي آخر مقامه في هذه الحياة الدنيا صلى الله عليه وسلم. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه. صلى بوضوء واحد وأيضا مسح ماذا؟ على خفيه. المسح على الخفين كما عرفنا هذا جائز، وسبق أن تكلمنا عنه وبيناه وبين كيفيته وكم يمسح المسافر وكم يمسح المقيم. فقال عمر رضي الله عنه إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته. عمر رضي الله تعالى عنه قوي الملاحظة حصيف بعيد، انظر الرجل الذي كان يلف التمرة ثم يعبدها ثم يأكلها، هذا كان عمر في الجاهلية. كيف نقله الإسلام؟ كيف نقل الإسلام العرب؟ كان عندهم من الذكاء والفطنة الشيء الكثير، وكانوا أساطين البلاغة وفصحاؤها، وهم أهل البيان واللغة، لكن كان الشرك معششا على قلوبهم، قد غطى أفكارهم وطمس قلوبهم، فلما انتقلوا إلى نور الإسلام غير حالتهم من حال إلى حال، فصار القرآن ينزل موافقا لرأي عمر. عمر رضي الله تعالى عنه شاهد أمرا ما كان الرسول يفعله، أو على الأقل ما كان يفعله إلا قليلا، أنه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فاستغرب عمر رضي الله تعالى عنه ذلك، وسأل رسول الله ماذا لما فعل ذلك، قال قصدا فعلته، أي تعمدت أن أفعل ذلك، وليعلم ذلك الكل لبيان أنه يجوز ماذا أن تصلي الصلوات أو أن تصلى الصلوات بوضوء. فهذا حجة واضحة وقوية على أولئك الذين يقولون يجب أن يتوضأ لكل صلاة. دين الله يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يسر ولا تعسر، فلماذا يطالب الناس بأن يتوضؤون لكل صلاة؟ هناك من يشق عليه الوضوء، هناك من قد يكون في بعض أعضائه ما يتأثر بالماء، فلماذا نكرر ذلك؟ الوضوء لكل صلاة لمن به سلس البول، لماذا؟ للمستحاضة، وأمثال هؤلاء هم الذين يتوضؤون، لأن النجاسة دائمة الخروج ماذا؟ من أبدانهم. أما الإنسان الذي ليس فيه نجاسة فإنه يكفي، فإنه يجوز له أن يصلي أكثر من صلاة في وضوء واحد. قال الألباني رحمه الله: صحيح عند مسلم، يعني هذا الحديث أيضا خرجه مسلم في صحيحه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب تفريق الوضوء. باب تفريق الوضوء، ليس المراد أيها الإخوة بتفريق الوضوء هو تجزئته، لأنه في الأصل مجزأ، أنت تغسل الوجه وتتمضمض وتستنشق وتغسل الوجه، هذا جزء قائم بذاته، ثم تغسل اليدين وهما منفردتان عن الوجه، ثم تمسح رأسك ومنه الأذنان وهذا أيضا مستقل، وأخيرا تغسل الرجلين، أو إن كنت لابسا للخف فإنك تمسح عليه. إذا ليس المراد بالتفرقة هنا هو الفصل، فصل قائم. إذا ما المراد بالتفرقة هنا؟ أن تغسل بعض الأعضاء ثم تتركها تهملها فترة حتى تجف، ثم تعود لتغسل الأعضاء الأخرى، كأن تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك وتظل فترة، أو تغسل وجهك ويديك ثم تجلس تتحدث، ثم تمسح رأسك وتتحدث، أو تنشغل ببعض الأمور وغير ذلك. وإذا هذا يسميها العلماء بالموالاة، ومن هنا اختلف العلماء في حكم الموالاة ما هي. إذن القصد بالتفريق هنا هو ماذا؟ ما يكون ضد الموالاة، وليس الموالاة هنا أن العضو يلي عضوا آخر، لا، المراد ألا تؤخر ذلك العضو عن سابقه حتى ينشف ذلك العضو السابق والأعضاء السابقة، لأنه بذلك يكون قد جف. الرسول عليه الصلاة والسلام سيأتي في الحديث أنه ما يدل على عدم التفريق، والرسول عليه الصلاة والسلام ما عرف عنه من فعله في الوضوء أنه توضأ مفرقا، يعني غير مواليا بين الأعضاء، بل كان يغسلها واحدا تلو الآخر، يعني متتابعة. والموالاة فيها خلاف بين العلماء، من العلماء من يقول بأن الموالاة واجبة ولا يجوز للإنسان أن يتساهل فيها، وأقرب وصف لها ألا تؤخر غسل عضو حتى يجف الآخر، وهناك من يقول بأنها سنة ولهؤلاء دليل وأولئك دليل، وهناك من يفرق بين العمد وبين العامد والناس، فيخفف عن الناس عن غير المتعمد ويوجبها على العامد. هذه أقوال العلماء تدور حول هذا الأمر، لكن سيأتي في نهاية المطاف من الأحاديث التي ذكر أبو داود حديث ذكر بعض العلماء تكلموا في سنده، ولا أدري عن الشيخ ماذا حكم عليه، انبر لذلك الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، ولأن فيه بقية، وبقية قيل فيه كم من أحاديث بقية على نقية فإنها غير تقية، بين ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني ناقش كلام ابن المنذر وكلام ماذا أيضا ابن حزم الظاهري ورد ما جاء عنهما وبين الحق في ذلك وأنه قد ثبت السماع في ذلك وأن الإمام أحمد سئل عنه فقال إسناده جيد. هذا حقيقة يقطع كل أمر وهو حجة قوية للذين يقولون بأن الموالاة إنما هي واجبة شرط من شرائط الوضوء. ونحن أيها الإخوة ماذا يشق علينا؟ يعني لماذا لا أغسل أعضائي متتابعة؟ لماذا أنشغل عنها؟ أنا الآن بدأت بطاعة، الوضوء هو طاعة، هو عبادة من العبادات، لأنه وسيلة إلى الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الميزان. الطهور شطر الميزان، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن هذا أمر متعلق بالوضوء، والوضوء لا تصح الصلاة، الطهارة لا تصح الصلاة بدونها. إذن علينا أن نحافظ على تلك الطهارة وألا نقصر فيها وألا نعرض أنفسنا. ولكن العلماء عندما يتكلمون عن الحكم يتكلمون عما جاءهم من الأدلة، عن فهمهم لتلك النصوص، من تأ إليه فهمهم، ما صح عند بعضهم ولم يصح عند البعض الآخر. نتناول هذه الأحاديث إن شاء الله ونتبين ما فيها. قال حدثنا هارون بن معروف قال، يعني باختصار الإمام مالك وأحمد بدون تفصيل، وهي رواية أيضا للشافعي أو قول للشافعي، يقولون الموالاة واجبة. أبو حنيفة يرى أن الموالاة ليست بواجبة، وهي رواية أخرى للشافعي ولأحمد. الإمام مالك له تفصيل في المسألة في قضية العمد والنسيان. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد توضأ وترك على قدميه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارجع فأحسن وضوءك. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح. إذن هذا الحديث أيها الإخوة واضح، فيه رجل توضأ فترك قدرا يسيرا، الظفر هو هذا الذي يأتي في طرف الأصابع، مقدار ظفر لا يتجاوزه، لا يتسامح فيه في الطهارة. هذا يتطلب منا ماذا؟ أن نحافظ على طهارتنا. ومن هنا كانت الثلاث الغسلات أفضل من الاثنتين، والاثنتان أفضل من الواحد، لأن الثلاث يحصل فيها الاستيعاب. عندما تغسل وجهك ثلاثا قد لا تكفي الغسلة الأولى، لا تستوعب، فإذا جاءت الثانية زادتك يقينا، فإذا جاءت الثالثة تطمئن نفسك، وهكذا بقية الأعضاء. إذن المراد هنا أنه رأى موضع ظفر فأمر الرسول قال ارجع فأحسن وضوءك. هذا الحديث تنازعه فريقان، الذين يقولون بوجوب الموالاة والذين يقولون بعدم وجوبها، فكل حاول أن يأخذ الحديث إلى جنبه. فمثلا أولا الظفر، الظفر فيه أربع لغات، أما لغة القرآن فهي الظفر يعني الضاء المضمومة المشددة وكذلك الفاء المضمومة، وتقول الظفر كما قرأ القارئ، وتقول الظفر بكسر الضاء وتسكين الفاء وتقول الظفر، وكل هذه صحيحة في لغة العرب، لكن أجملها وأفضلها أن تأخذ بلغة القرآن فتقول الظفر. إذن وهذا هو الذي تجد الفقهاء يعبرون عنه، فكلما التزمت بألفاظ القرآن لا أنها واجبة هنا ولكن هي في الحقيقة خير. إذن الظفر رأى قدرا يسيرا باد في عقبيه، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرجع وأن يحسن الوضوء. فقوله أرجع أحسن وضوءك، أعيد العبارة، عبارة قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. ارجع هذا أمر، إذن أمره بالرجوع. فأحسن وضوءك، ما المراد بإحسان الوضوء؟ هل المراد بإحسان الوضوء أن يوفي النقص بمعنى أن يغسل مقدار الظفر؟ هذا فهم للحنفية الذين قالوا بأن الموالاة ليست بواجبة ومن معه، قالوا فهذا حجة لنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ارجع فأعد وضوءك، قال أحسن الوضوء، فهو إذا غسل أزال النقص يكون محسن للوضوء. الآخرون قالوا له ومن قال هذا؟ قال ارجع فأحسن وضوءك، ولم يقل ارجع فاغسل ما تبقى من أعضائك، فهذا دليل على أن المراد ارجع فأحسن وضوءك، إحسان الوضوء وإسباغه لا يتم إلا بالاستكمال، إذن كأنه بذلك أخل. فالأولون يقولون ارجع فأحسن وضوءك، يعني هذا القدر اليسير اغسله، إذن الموالاة ليست بماذا؟ بشرط ولا بواجب. لماذا؟ لأنه مضى وقت وهذا الإنسان ترك قدرا من أعضائه، فالموالاة ليست. الآخرون قالوا لا، ومن قال؟ قوله ارجع هذا أمر، فأحسن وضوءك، وإحسان الوضوء لا يتم إلا بالاستيعاب، فقوله أحسن وضوءك لا أتمم ما لا، ما قال أتمم ما نقص من وضوءك، فهذا يدل، وستأتي الأحاديث الأخرى تؤيد مذهب جمهور العلماء. إذن هذا هو المتنازع بينهم في فهم هذا الحديث، فهذا الحديث يحتج به من يقول بعدم وجوب الموالاة، ويحتج به الذين يقولون بالموالاة، لأنه سيأتي. هو ما ذكر المؤلف في رواية عند أحمد في المسند أن الرسول قال ارجع فأحسن وضوءك، في بعض ارجع فأعد وضوءك، أو ارجع فأحسن وضوءك وتوضأ، ففيه النص على أنه يتوضأ، يعني يرجع ويتوضأ، يعني ارجع وأعد أيضا صلاتك ووضوءك. إذن جاء في روايات، إذن هذا كله يشهد لمذهب الجمهور. قال أبو داود هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم، ولم يروه إلا ابن وهب وحده، وقد روي عن معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو المروي عن عمر أشهر. نعم. قال ارجع فأحسن وضوءك. قال لي الحافظ حدثنا موسى بن إسماعيل قال ارجع فأحسن وضوءك عند أحمد قالوا زيادة وتوضأ، يعني إحسان الوضوء يتم بالوضوء، وهذه الزيادة رفعت الإشكال، وأن المراد هو الوضوء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرني يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى قتادة. قال الألباني رحمه الله رحمة واسعة هو مرسل وإسناده صحيح. هو نعم، قال العلماء كذا، حديث مرسل وإسناده صحيح، إذن هو لم يذكر فيه ماذا؟ الصحابي، وإنما نقل مباشرة عن الرسول، فيكون حديثا مرسلا، معناه أنه تلقاه من أحد، وحينئذ ماذا؟ يكون رفعه مباشرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير. هذا الحديث الذي قلت لكم سيأتي الكلام فيه، ونرى ماذا يقول فيها الإمام أبو داود والألباني. قال حدثنا بقية عن بحير هو ابن سعد عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم. هو جاء لمعة ولمعة، فبعضهم يرجح لمعة بالضم وبعضهم لمعة، والأكثر المشهور هو لمعة. نعم. قال وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. إذن هذا الحديث أولا فيه أيها الإخوة وجوب استيعاب الوضوء، وأن معنى قوله عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء أو أحسن وضوءك، القصد بذلك وأن تستوفي وألا تترك قدرا ولو كان يسيرا، فهذا قدر الدرهم لم يتجاوز عنه، فرسول عليه الصلاة والسلام أمر الرجل بأن يعود وأن يحسن وضوءه، إذن هذا دليل على أنه لا يتساهل في الوضوء. فبعض الناس تجده إذا جاء يتوضأ كأنه مطرود، كأن أحدا خلفه يلحق به، حتى وإن خشيت من فوات الركعة. هذه الصلاة التي أنت تسعى إليها وتحرص على إدراكها لا تصح ما لم يكن وضوءك صحيحا. فهذا الوضوء إنما هو مفتاح، هو الباب الذي يدخلك إلى ماذا؟ إلى الصلاة. إذا لا يمكن أن تصلي وأن تقبل صلاتك إلا بوضوء. نعم نعم. ما هو؟ هو نفس هذا، أحسن وضوءك وتوضأ. قال إذا كان معك عون المعبود، أظنه ذكره، موجود في موجود في عون المعبود. قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم. ما هي اللمعة؟ اللمعة في الأصل هي القطعة، وهي في لغة العرب النبتة، يعني مثلا ورقة من شجرة إذا بدأت تجف يقال لها لمعة، أو لمعة في الضم عند أهل اللغة بالنسبة للورق. هذه فهي هذه التي جفت أصبحت كأنها شاذة من بين أوراق الشجر. كذلك هذا العضو الذي وجد فيه قدر الدرهم لم يغسل يعتبر شاذا، ولذلك تجد أنها تلوح، يعني تلوح بياضا. ماذا؟ لأنها تختلف ماذا عن بقية العضو، لأنها اختلفت عنه في كونها لم يمر عليها الماء. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح. إذن الحمد لله، إذن التقى مع ابن القيم. ابن القيم رحمه الله تعالى هو في سنن أبي داود ركز على الجانب الحديثي، وابن القيم هو معروف في فقهه وحديثه، هو تلميذ ابن تيمية لا غرابة في ذلك، والله تعالى قد وهبه أيضا أمورا عظيمة، ومنها حسن الصوت في القرآن. وكان أيضا معروفا بماذا؟ بالتهجد وغير ذلك. ومن أراد أن يعرفه فليقرأ سيرته في كتاب البداية والنهاية، لماذا؟ لقرينه وزميله ابن كثير أيضا الإمام المعروف. إذن أيها الإخوة، هذا حديث صحيح، هذا أيضا صريح في هذا الموضوع. نعم. قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. فأمره الشاهد، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. إذن لو كانت الموالاة غير مطلوبة لا، اكتفي بأن يأتي ويصب الماء على هذا العضو وينتهي. وبخاصة إن أولئك لا يقولون بوجوب الترتيب أيضا، لا يقولون بوجوب الترتيب، فإذا كانوا لا يرون الموالاة إذن هذا الحديث حجة. وما حجتهم؟ يقولون الحديث ضعيف. لماذا؟ لأن فيه بقية، والعلماء يقولون كن من حديث بقية على تقية فإنها غير نقية. نعم، بقية يحدث عن الثقات وعن غيرهم، ولكن قالوا إذا صرح بالتحديث فهو لا شك، تكلم عنه الحفاظ كابن حجر وغيره، وبينوا أن له مكانة وأن حديث تقبل، ولكن ليس حقا، لكن هذا من الحديث التي تقبل. ولذلك انبر ابن القيم رحمه الله تعالى للعلتين اللتين ذكرهما الإمام ابن المنذر، وكذلك أيضا ابن حزم في محلاه انبر لذلك ودافع عنه وبين صحة ذلك. وقبله أيضا الإمام أحمد لما سئل عن حديث بقية قال إسناده جيد. قال الإمام الحافظ رحمه، إذن هذا الحديث حجة قوية للذين يقولون بوجوب الموالاة، وهم كما قلنا الإمام مالك ثم ننظر إلى التفصيل، الشافعي في قوله المشهور، الإمام أحمد كذلك في قوله المشهور، وكثير من العلماء. والأدلة في نظري هي أقرب إلى هؤلاء، وهي أيضا تؤيد كفتهم وترجح آراءهم، وهي أيضا إلى جانب ذلك كله أحوط. لأنك أنت أيها الأخ الكريم لو أنك وجدت نقصا في عضو من أعضائك ثم بعد فترة نبهت إليه أمررت الماء عليه، أنت ستصلي وفي نفسك شيء، وهذا أمر شاهدناه، يأتيك بعض الأشخاص في قضايا ليس في الوضوء واحد بعد سنتين أو 10 أو 20 أو 50 بعد أن شابت شواته وقوست قناته وكبر يأتي أنا فعلت كذا وكذا، لماذا ما كنت اهتممت في ذلك الوقت؟ هناك طريق أيها الإخوة، طريق سالك ومعبر سليم إذا سلكت خذ بالأحوط، وهذا أصله قوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فكل شيء تشك فيه فدعه واطرح وخذ الأمر الواضح البين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فأنا إذا أخذت بالأحوط حتى مع اختلاف، حتى ولو كان الأحوط رأي لإمام وحده والأكثرون يخالفونه، فهذا حقيقة تكون نفسي مطمئنة، وهذا هو المطلوب. لماذا أبقى في شك؟ لماذا أبقى في وسواس؟ لماذا أبقى في حيرة؟ أطرح ذلك وليس في ذلك مشقة. هل هناك مشقة نعيد الوضوء؟ لا. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: باب إذا شك في الحدث. هذا حقيقة باب مهم أيها الإخوة، وهذا أسس العلماء من هذه الأحاديث قاعدة عظمى. هناك قواعد خمس في الفقه الإسلامي يقولون مدار الفقه عليه، هذه القواعد الخمس يقول: إذا وضعت ووجدت فقيها متمكنا حصيفا يستطيع بإذن الله تعالى أن يرد لك مسائل الفقه كلها إلى تلك القواعد. أولها قاعدة النية، الأمور بمقاصدها، مأخوذة من حديث عمر الذي صدر به البخاري صحيحة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. قاعدة الثانية: المشقة تجلب التيسير، وهذه أصلها في كتاب الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وأيضا يريد الله أن يخفف عنكم. وفي الأحاديث وفي السنة أحاديث كثيرة: يسروا ولا تعسروا، ما خير بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، الأدلة كثيرة جدا. القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك، وهي هذا الحديث ومثله حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه، هذه أصل هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، وهذا فيه تيسير. يقول العلماء أو كثير من العلماء: ثلاثة أرباع الفقه تدور على هذه القاعدة، بل قال بعضهم أكثر من ذلك. شوف، ثلاثة أرباع الفقه الكبير، هذا الكنز العظيم، تستطيع أن تربط ثلاثة أرباع وأكثر بهذه القاعدة، ولكن كيف؟ تحتاج لأن يكون عندك إدراك ودراية ومعرفة، أولا إلمام بالفروع ثم معرفة بالقواعد وكيف تستطيع أن ترده. اليقين لا يزول بالشك، أي عمل تعمله ليس فقط ماذا ما يتعلق بماذا بالصلاة أو الطهارة، لا، يعني الآن مثلا أعطيكم مثلا: لو قدر أن اختلف زوجان، ادعت المرأة، مضت مدة طويلة فقامت المرأة وادعت أن زوجها لم ينفق عليها، وادع هو النفقة ولا يوجد بينة، لأن البينة على المدعي معروف، إذا وجدت البينة انتهى كل شيء، لكن لا بينة، هل يؤخذ بقول المرأة أو بقول الرجل؟ قالوا يؤخذ بقول المرأة لأن الأصل عدم النفقة، لكن لو ادعت هي مضى وقت طويل وأنه مثلا لم يؤدي حقها بأمر آخر، فالقول قول الرجل، لأننا نرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ وهكذا أيها الإخوة، وتجد هذا في كتاب الإجارة وفي البيوع وفي السلام وفي القضاء وفي كثير من الأمور. اليقين لا يزول بالشك. نأخذ الحديث ولا بد من ربطه بهذه القاعدة ولو بعض الشيء، وبخاصة أننا ندرس أيضا القواعد الفقهية، وهذه القاعدة ليست من القواعد التي معنا في الكتاب. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه هم يقولون لا, يعني لا ينبغي أن يقال المسيب, لأنه هو يقول رحمه الله تعالى من سيبني سيبه الله, يعني من تركني تركه الله. فهذه دعوة, فهو إمام جليل معروف بورعه وصلاحه, وهو من التابعين الكبار الذين لهم مواقف مشهودة, وهو من تلاميذ الصحابة. عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه, قال فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. في بعض الألفاظ حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شوف, ينصرف تفسر ينفتل, ينفتل تفسر مال. وأيضا جاء في صحيح مسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا ولم يدري أخرج منه شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. هذا هو أصل هذه القاعدة. إذن هذه القاعدة هي من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده. أنت مثلا متيقن بأنك متوضئ ثم دب إليك الشك, أنت متيقن بأنك على طهارة, أنك متطهر, متيقن تمام أنك توضأت, لكن تطرق إليك الشك هل نقضت الوضوء أو لا. في هذه الحالة أيما نغلب؟ نغلب اليقين لا يزل بالشك, نغلب أنك على طهارة. يعني هنا تبني على اليقين, تأخذ بالطهارة وتطرح. قد يسهز فيقول طيب قد يكون شك هذا في محل, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, هذا الذي جاءك بهذا هو رسول الله وها هو كما ترون. لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. وليس هذا على الإطلاق أيها الإخوة, ليس شرطا أن تسمع صوتا أو أن تجد ريح, قد تحس بذلك الشيء. قد يكون الإنسان صم لا يسمع, وقد يكون ماذا أخشم لا يشم, فأن نقول هذا يسقط عنه الحكم؟ لا, لأن هذا شيء يخرج من الإنسان من دبره فهو يحس به, هو يحس بالصوت ويحس أيضا بماذا. وليس فقط هذا, قد يكون هناك بول, قد يكون هناك دم, قد يكون خرج شيء من الدبر, فليست القيه, هو من باب ضرب المثل, لأن الرسول أوتي جوامع الكلم. إذن عكس القضية الأولى, لو أنت متيقن بأنك قد ماذا نقضت الوضوء ثم شككت, كنت فكرت أنك تتوضأ, أنك توضأ, أيهما اليقين؟ تقدم ماذا؟ أنك غير متطهر فتطهر, عكس الأولى. إلا عند المالكية, فالمالكية وضعوا قاعدة مذهبية قالوا الشك في الشرط مانع من تحقق المشروط. الشك في الشرط يعني أنت متيقن أنك متطهر وشككت هل انتقض وضوءك ولا, أو متيقن بأنك محدث وشككت هل تطهرت ولا. يقولون الشك في الشرط, الطهارة شرط, مانع من تحقق المشروط. إذن عليك أن تطرح الشك وأن تعمل باليقين, لكن مذهب الجمهور هو الراجح في هذه المسألة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا شكي إليه؟ والرسول لا ينطق عن الهوى, وهو الذي أرشدنا إلى ذلك. وهذه أيها الإخوة العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى هو في غنى عنا. الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون, إن الله هو الرزاق متين. إذن هذا الله غني عنه, فليس معنى هذا أننا عندما نعبد الله تعالى أو كذا أن هذا ينفع الله, لا. والله تعالى لما يعذبنا أن ذلك ينفع له, ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم, بل الله تعالى يريد منا النصير على الصراط المستقيم, وأن نكون من أهل الحق, وأن نلقاه هو سبحانه وتعالى راض عنا, وأن نكون ممن يدخلون من الراضين الذين يدخلون الجنة من باب الراضين. الله تعالى يريد ذلك. إذن هذه الأمور التي قالها عليه الصلاة والسلام تخفيف وتيسير على هذه الأمة حتى لا يبقى المؤمن في حيرة أنك لو تيقنت من شيء وشككت في آخر وفعلت ما كان عندك يقينا فأنت في هذه الحالة ماذا تكون على ماذا الحق وأنت مطمئن بإذن. لماذا؟ لأنك مستند إلى قول من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بعض الأسئلة، أولها يقول الأخ: ذكرتم ثلاثا من القواعد الخمس ولم تذكروا، هذه جاء فيها سؤالان، القاعدة الرابعة. نعم، لأنني لما وصلت إلى قاعدتنا وقفت، والحقيقة القاعدة الرابعة التي تلي هذه، نحن ذكرنا الأمور بمقاصدها، وكذلك قاعدة أيضا المشقة تجلب التيسير، وكذلك قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ثم تأتي القاعدة الرابعة وهي الضرر يزال. وهذه أيضا استمدها العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، من حديث أبي هريرة وغيره. وهذا الحديث تكلم فيه العلماء، لكن له طرق كثيرة جدا، أقلها أنه وصل إلى درجة الحسن. ومن هنا وقاعدة الضرر واضحة، وكتاب الله تعالى يدل عليها، فمن اضطر في مخمصة، إلى غير ذلك من الآيات، ليس هذا مجالا نتكلم عنها. وأما الرابعة فهي العادة محكمة، والقصد بالعادة هنا العرف، البعض يطلق عليها العرف والعادة، يعني ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيء، وليس في ذلك دليل من كتاب ولا سنة، ولكن أثر ثبت عن عبد الله بن مسعود، ونعم الأثر: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآوه سيئا فهو عند الله سيء. هذه القواعد الخمس من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى فهمها وإدراكها، وأيضا فهم ما يتفرع عنها، ولكن ذلك يتطلب منك أن تدرس الفقه بكامله، وهذا قد تجد فيه مشقة، لأنه في كل قاعدة، يعني قاعدة المقاصد يقولون يندر ألا تجد مسألة بالفقه إلا ولقاعدة المقاصد فيها علاقة. إذن قاعدة أيضا التي معنا اليقين لا يزول بالشك، وربما نشير إليها في درس الغد إن شاء الله، أنه يتفرع عنها قاعدة عظيمة جدا: الأصل بقى ما كان على ما كان. فهذه تفسير واضح لقاعدة اليقين لا يزول بالشك. وأيضا أنا أزيدكم بأن قواعد ابن رجب فيها إشارات إلى هذه القواعد، يعني هو لم يذكرها صراحة، لكن هناك إشارات إليها. يقول الأخ: أنا كثيرا ما أكون حاقنا، يعني يكون حاقنا خفيف يعني عند الصلاة، يقول كذا عبارته: في كل وقت الصلاة، يعني في كل أوقات الصلاة، يعني يقصد ربما هذا الأخ، أنا ما أدري، كبير السن، يمكن معه البروستات، يمكن معه مثلا أمور أخرى في البول، مثلا ملوحة أو غير ذلك، يعني أملاح مثلا في البول، أو عنده ضيقة، ويعني عنده قد يكون مرض، لأنه كون الإنسان في كل حالة بهذه، يعني عند كل صلاة مع أنه يتوضأ، ينبغي أن يعرض نفسه على طبيب وأن يهتم بذلك. أما الكبار فليس ذلك بغريب، فكثير من الكبار يصابون بماذا؟ بالبروستات، التضخم، فتضيق مجرى البول، فتجد أن البول لا يصب في المثانة كاملا، فيجد الإنسان مجرد أن يمضي عليه وقت ساعة أو أكثر بقليل أو أقل يحس بألم، وكلما تضخمت حس بذلك. هنا يقول: في كل وقت، وخروج الهواء أيضا تجدون بعض العلماء كما يقولون معه الأرياح هذه التي تخرج من الإنسان، يعني بعض الناس كثيرة يكون، وهذا عيب عنده في ماذا؟ في المعدة، يعني تجد مثلا عنده معروف أن هذا الإنسان الذي يصاب بخروج هذه الرائحة دائما تجد أن معدته ليست بسليمة، هو بحاجة إلى أن يعالجها، وربما يعالج ولا غالبا في المريء، فهذه قد لا يضر. المهم أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان القدرة على أن يمسك، كثير من الناس يصابون بذلك بالنسبة للرائحة، فأنت تستطيع أن تمسك، يعني عندك من القدرة أنك تتمكن من عدم خروج الرائحة، ولو خرجت سواء كنت متعمدا أو ساهيا ينتقض وضوءك. إذن الأخ الذي يقول ليس القصد هنا أن تكون حاقنا حقنا يسيرا أو أنك من أصيب، وكثيرا منه بخاصة في هذا الزمان لما تغير الطعام الثوم وغير ذلك، هذه تجد أكثر الناس يشكو من ماذا؟ من كثرة خروج الريح. فهذه لا تمنع القصد هنا ألا تكون قد حبست البول حبسا بحيث يشغل بالك، أو تكون أيضا حاقبا يعني الغيط الغائط ينازعك ويتعبك، فهو بهذا يشغلك، فأنت بدل أن تخشع في الصلاة وتخضع تجد أنك مشغول بهذا الألم الذي تنازعه وينازعك، فعلينا أن نبتعد من ذلك. بعض الناس يقول أنا قد تفوتني الركعة الأولى لو أنني مثلا تبولت، فلماذا لا أبادر وأدرك الركعة؟ على من قال لك ذلك؟ أن تحضر ولو فاتتك أكثر الصلاة وأنت في حالة مطمئنة خير لك من أن تأتي ولو في أول الصلاة وأنت مشغول البال في أمر لا تستطيع أن تتخلص منه. يقول الأخ هل الخف هو الجورب؟ الجواب لا. هم يقولون الجورب نوع من الخفاف واختلفوا فيه، بعضهم يقول الجورب هو أكبر من الخف فيلبس عليه، وبعضهم يقول الجورب يصنع من الجلد أو من الصوف أو من القطن أو الكتان، وهو أقرب ما يكون باختصار إلى الشراب، فيشترط فيه ماذا؟ أن يكون ثابتا يعني يغطي الكعبين ومستقر في مكانه، ما هو إذا مشيت ينزل. ولذلك أكثر العلماء اشترطوا فيه أن يكون منعلا كما مر بنا قريبا، يعني يوضع له نعل بحيث يقويه ويثبت حتى لا ينزل. وأيضا يختلف باختلاف الصناعة، فبعضها الجوارب القوية المتينة السميكة التي لا يرى من ظاهرها ماذا القدم، هذه تثبت مكانها في الغالب، فإذا نزلت فلا تصلح أن يمسح عليها. هنا الأخ وأظن يقول هذا السائل وفي سؤال قريب منه أيضا، يقول البعض يقول يجب على طالب العلم، يجب شوف قال، أن يتخصص في كتاب معين أو باب معين أو علم معين كالفرائض أو البيوع أو القراءات حتى يكون مرجعا للأمة، ولأن العمر قصير ولا مانع من أخذ فكرة عن العلم الشرعي. طيب أنت إذا تخصصت في الفرائض تكون عارفا بجزء يسير من العلم، ولو تخصصت في الطهارة في علم يسير، ولو تخصصت في القواعد في علم يسير، فأنت لا يطلق عليك في الحقيقة أنك عالم، وإن أريد أن يطلق عليك عالم في فن كذا. فأنت إذا أردت ارجع إلى العلماء الأفذاذ السابقون، هل أبو حنيفة كان لا يعرف إلا الفقه أو متخصص في جزء؟ هو كان من أعلم زمانه بعلم الكلام وترك علم الكلام لأسباب ذكرها، وكان ينازع فرق المعتزلة وتغلب عليهم. هل إمام مالك الذي كتب الموطأ هل كان عالما فقط في الحديث، وإلا كان عالما بالفقه وبأحوال المجتمع وبشؤون العباد وبالتاريخ وباللغة؟ كانوا علماء في ذلك. أيضا كذلك إذا تقلت إلى الإمام الشافعي الذي وضع الرسالة وهو من أعلم الناس باللغة، وهو يقول ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد، وهو كان فقيها وكان أيضا أصوليا وكان مفسرا، وكذلك الإمام أحمد. وأيضا انتقل إلى ما بعد ذلك، انظر إلى ابن جرير الطبري، انظر إلى ماذا ابن دقيق العيد، ابن الصلاح النووي، تقدم قليلا انظر إلى ابن تيمية. ابن تيمية ليس متخصصا في كل العلوم وفي كل علم يتغلب على المختصين في المذهب فيه. إذا ليست القضية قضية تخصص، إذا أردت أن تكون عالما إلا إذا كان باعك قصير ولا تستطيع أن تتعلم إلا الفرائض، أو لا تتعلم إلا جزءا من التفسير، أو لا تتعلم إلا قدرا من الحديث، فهذا حقيقة أمر ممكن هذا أن يقال. لكن الآن مع الأسف هذه التخصصات هي في الحقيقة أضعفت العلم، فتجد هذا متخصص في جزء من الفقه لأن الفرائض من الفقه، فأنت إذا تخصصت في الفرائض ولا تعرف بقية يعني الفرائض كم يعني تمثل من الفقه 5% وعشرة أكثر قل 10% من الفقه. طيب وفي بقية الفقه تكون جاهلا يعني لا تكون فقيها. إذن أنت تخصصت بعلم الفرائض وعلم الفرائض يحتاج إليه في تقسيم التركة، فأيهما أولى أنت ما لم يكن متعينا أن تتخصص فيه أو أن تعرف الطهارة والصلاة والزكاة الأمور التي تتكرر معك وتجب عليك. أيضا كذلك لو انشغلت كما يقول في علم القراءة هذا علم تخصصي صحيح لا وقد يكون فيه نفع للآخرين، لكن في هذا أنت تسمى عارف ماذا بعلم القراءة. ولذلك الإنسان الذي يريد أن يكون عالما لا يتخصص في شيء.